أنه يفصح له في قبره 70 ذراعا ويملى عليه خضرا إلى يوم يبعثون. هذا القدر ليس بالمتصل، عفوا المتصل، لكن ذكر لنا ما ندري من الذي ذكر له. حدثنا محمد بن منهل الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت إذا وضع في قبره إنه لا يسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا. في رواية أخرى عن أنس: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، فذكر بمثل الحديث السابق. قال: حدثنا محمد بن بشار العبدي ابن عثمان العبدي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال: نزلت في عذاب القبر فيقال: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبيي محمد. فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في رواية أخرى عن البراء: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: نزلت في عذاب القبر. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.